بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. يقول أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. بعدما تكلم عن فضل صلاة الجماعة والتشديد أيضا في صلاة الجماعة، كما ذكر ذلك من خلال ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الترجمة ذكرنا العديد من هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. وكانت أولى الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. فيقول في ذلك، وهذه رواية فيها دلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطاة. قال فيه دلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطاة، وبين ذلك أن كثرة هذه الخطاة بكل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الرواية الثانية، وكانت رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل. قال: وكان لا تخطئه صلاة في المسجد. فعلى ذلك أوصى وقال: فقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فلما وصل ذلك الحديث ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن ذلك ما هو سبب هذه المقولة التي يتكلم بها. فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما وجد حرص ذلك الرجل على ذلك الثواب من خلاله المشي إلى المسجد، قال: أعطاك الله ذلك كله، أعطاك الله ما احتسبت كله أجمع. فقال فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت ذلك في الذهاب. هذا من فضل الرب سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما. وأن الإنسان لابد أن يستشعر بفضل الرب سبحانه وتعالى وبإحسانه إلى عباده. ولذلك: واسألوا الله من فضله، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. فكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ كيف نسأل الرب سبحانه وتعالى من فضله؟ وننظر أولا وأيضا نستبصر ذلك الفضل والمن الذي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياه. قل للإنسان كده يأخذ الثواب، ثواب الصلاة فحسب، ولكن نجد من اللحظة التي يخرج من الإنسان من بيته حتى اللحظة التي يعود فيها إلى بيته، والثواب ما زال يعني يكتب لذلك الإنسان، لم ينقطع عنه الثواب، لا ينقطع عنك الثواب. فلذلك نجد أنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلق ودعا لذلك الرجل، قال: أعطاك الله ذلك كله، لما وجد من حرص ذلك الرجل على التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. قال في إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. يبقى مجرد الإنسان لما بيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يخرج من بيته، لم يخرج إلا من أجل الصلاة، فهذه المنحة من ربك سبحانه وتعالى أن كل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة. كذلك في رجوعه إلى بيته، الله تبارك وتعالى يتكفل هذا الإنسان حتى يرجع إلى بيته، ولذلك طلب الثواب من هذه الجهة. يبقى هذا الرجل طلب الثواب من هذه الجهة. قلنا طبعا الأمر يعني أيهما أفضل، أن نسكن إلى جوار المسجد النبوي أم أن نسكن في مكان بعيد عن المسجد النبوي؟ أقول دائما كده، أنا أقول أن القلوب تهفو لذلك المكان، والكل يعني لعله يختار ذلك المكان أن يقطن بجوار المسجد. ولكن ذلك الرجل من فقه يعلم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فما كان له أن يفوت عنه هذا الثواب. ولما استفسر وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حمله على هذه المقولة، قال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبال إلى المسجد ورجوع إلى أهلي إذا رجع، قال أعطاك الله ذلك كله. والأجر دوما على قدر التعب والنصب، الأجر دوما على قدر التعب والنصب. وبالتالي لما طلب هذا الثواب من ذلك السبيل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك. ثم ذكر لنا أيضا أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجر كأجر الحج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه قال فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو في بينهما كتاب في عليين. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حتى يمنح هذه المنحة من رب سبحانه وتعالى هناك قيود وهناك شروط لابد من استفائها حتى تمنح هذه العطية من ربك سبحانه وتعالى. أولا أن يتوضأ في بيته وأن يحسن الوضوء. الأمر الثاني إن خرج من بيته لم يخرج إلا من أجل هذه الصلاة. يبقى ممكن إنسان يخرج من بيته قلنا لأمر ما، وبالتالي يمر على المسجد ثم يصلي، نقول لا، حتى تمنح هذه العطية وذلك الفضل العميم من ربك سبحانه وتعالى يبقى لابد أن تتوضأ في بيتك وأن تحسن الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما خرج من بيته لم يخرج إلا من أجل الصلاة، لم يخرج إلا من أجل الصلاة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، يبقى خرج من بيته من أجل الصلاة ولا بد أن يكون متطهرا في بيته. قلنا حتى تحسب لك وتحتسب لك هذه الخطى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم في روايات عديدة. يبقى يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دوما كان ينبه على تجويد العبادات، كان ينبه دوما على تجويد العبادات. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء. قلنا معنى الكلام ان احنا لابد ان نجود هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، ولابد ان يكون احسان الانسان في عبادة ربه سبحانه وتعالى. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك ان الاحسان ده خلق لا ينفك عن الانسان، قلنا هذا خلق لا ينفك عن الانسان، لا نجد هذا الخلق في بعض الاعمال دون البعض الاخر، ولكن هذا خلق قلنا تربى عليه ذلك الانسان. قلنا الانسان بيسعى ان يوسم بذلك او تلك الصفة أن يكون من أهل الإحسان، كتب الله الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الإحسان لا ينفك في بعض الأحوال دون الآخر، ولكن نجد هذا خلق للإنسان. قلنا يحسن في عبادة ربه سبحانه وتعالى ويحسن إلى نفسه ويحسن أيضا إلى الخلق، يبقى بيحسن الخلق ويحسن في عبادة ربه ويحسن أيضا إلى نفسه. وإياك وأن تظن على نفسك بالثواب، إياك أن تبخل على نفسك بالثواب، فهذا من أعظم البخل كما سماه العلماء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قالوا أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، لأعظم صورة للبخل. عارفين إحنا البخل أساسا هو ظن الإنسان بالمال، وده صورة البخل عندنا. يبقى ظن الإنسان بالمال، قلنا لو ظن بالمال يبقى حبس المال ولم ينفق ذلك المال في أوجه الخير لا تعود عليه بالنفع. ولكن أعظم صور البخل هو يعني بخل الإنسان على نفسه بالثواب. ولك والله لماذا لا تفعل كذا، يبقى لماذا لم تفعل تلك السنة، يبقى كأن الإنسان بخيل على نفسه بالثواب، كأنه كده يعني نقول يعني حاله حال الزاهد في الثواب بالإضافة أيضا، وكأنه يعاقب نفسه بحرمانها من الثواب. زي الإنسان بيعاقب الولد كده بعدم منح الجائزة، هو كذلك يفعل مع نفسه. فكان من إحسان الإنسان مع نفسه ألا تظلم تلك النفس ولا تبخل على نفسك بالثواب ولا تظن عليها بالثواب. قلنا خاصة وهذا الثواب لا يطلب منك في كل الأحوال بالمال، ولكن نقول ببعض الوقت تقتطعه وتحتسب هذا الوقت عند ربك سبحانه، وتعمر هذه اللحظات وتلك الدقائق بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة مكتوبة قال فأجره كأجر الحج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصب إلا إياه قال فأجره كأجر المعتمر. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج الإنسان للسنة وخروج الإنسان للصلاة المكتوبة. والشاهد من هذه الرواية هو جواز عقد صلاة الضحى في المسجد، جواز عقد صلاة الضحى في المسجد، ولكن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، وأن من خرج من بيته متطهرا للصلاة المكتوبة وكذلك خرج من بيته إلى تسبيح الضحى إلى صلاة الضحى قال لا ينصب إلا هي، أي لم يخرج إلا من أجل ذلك، فأجره كأجر المعتمر، يبقى أجره كأجر المعتمر. ثم قال: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما قال كتاب في عليين. يبقى كذلك أيضا نقول هذا بون شاسع بين أداء الإنسان للفريضة وأداء الإنسان للنافلة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن رغيبة الفجر، عن سنة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها، الكلام ده عن السنة، ولكن نقول أن الفريضة أعلى بكثير من هذه الدرجة التي تكون عليها السنة. إن كان الكلام بيكون عن السنة فنجد أن الفريضة أعلى بكثير، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، ده يوم تطوع. نقول ما اليوم الفريضة يبقى أعلى بكثير. يبقى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأجور التي تمنح من فعل الإنسان للنوافل نجد أن الفريضة أرقى بكثير، يعني أرقى بكثير. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي ويروي عن ربي سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. قلنا مش التقرب بالنوافل، نقول التقرب بالنوافل بعد أداء الفرائض، لأن الرواية كما قال وبين صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى: من عدا لي ولي فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أحب ما تتقرب به إلى ربك وأداء الفرائض. وأن لما نيجي نؤدي الفريضة يبقى نؤدي الفريضة بتمامها وكمالها، وأن يكون قلب العبد وبدن العبد وجوارح العبد مقبلة تماما على ربي سبحانه وتعالى. ثم بيرقى بقى في العبادات بفعل النوافل، ولا يزال العبد يتقرب بالنوافل. يبقى دي الصورة الزائدة، لكن نقول هذه النوافل لا قيمة لها عند عدم أداء الإنسان للفريضة. يعني نقول هذه نوافل يتقرب العبد لرب سبحانه وتعالى، لكن لا قيمة على وزن هذه النوافل إن كان مفرطا في مسألة الفرائض. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيشير إلى أثر العبادة نقول أثر العبادة بهذه المرتبة والمنزلة، قلنا إشارة طبعا من الأدنى إلى الأعلى. ولما يكون ده أثر العبادة، أما للعبادة ذاتها يعني كيف يكون منزلة العبد عند ربي سبحانه وتعالى بأداء للعبادة. لما قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يقولوا ده خلوف فم الصائم ده يعني دي الرائحة المنبعثة كنتيجة خواء المعدة أو فراغ المعدة، يبقى بخيرة تتصاعد منها نرى من خلالها هذه الرائحة. هذه رائحة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك، قلنا دي يعني ده أثر طاعة. لما يكون أثر الطاعة بذلك الأمر، قلنا ما المصدر الأساسي الطاعة كيف يكون حال الطاعة. ولذلك قال يعني أن أمتي يأتون من القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، من أثار ما الوضوء ذاته. يبقى قلنا عشان نقف كده على فضل الرب سبحانه وتعالى علينا من خلال تلك العبادات، دي أثر العبادة كما هو بين وواضح، قلنا يسعى الإنسان لذلك الأثر. أما أن نقول مصدر بقى المصدر اللي انبعثت منه أو ظهر منه ذلك الأثر، قلنا لا شك أنه هو في مرتبة أعلى بكثير من ذلك الأمر. قلنا لابد أن احنا نقف على فضائل الأعمال وعلى فضل كل عمل نقوم به. قلنا على أساس ده حافز للإنسان أن يعلم لماذا تتوضأ، لماذا حبب إليك الوضوء، لماذا حببت إليك الصلاة صلوات النوافل، لماذا حبب إليك الصدقة، لماذا حبب إليك الذكر والاستغفار. يبقى في فضائل كده، هذا فضل الاستغفار، هذا فضل التوبة، هذا فضل الطهارة، ده فضل الصلاة وكذا. قلنا الفضائل دي لما يقف عليها الإنسان قلنا عبارة عن حافز يندفع الإنسان من خلالها إلى المزيد من هذه الأعمال الصالحة. أن العمل الصالح مش بنعمل عمل صالح لمجرد عمل صالح فحسب، ولكن لابد أن يكون علاقة كده، علاقة وطيدة بيننا وبين ذلك العمل، يحبب إليك هذا العمل. إزاي نصل إلى درجة حب هذا العمل الصالح؟ لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول عن الصلاة؟ أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. نقول لك يعني قرة العين تبقى في الصلاة، نقول يعني نقول زي ما الإنسان كده أهل الدنيا بيشتهي دوما الطعام الجيد، ونجد أن هذا لعاب هذا الإنسان بيجري عندما يذكر له ذلك الطعام، نقول حال المؤمن طالب الآخرة عكس ذلك تماما. قلنا يعني وكأن لعاب هذا المؤمن يجري عندما يذكر بطاعة من الطاعات، أو يقترب وقت أداء لطاعة من الطاعات. إن أتى يوم الاثنين والخميس نجد في فرحة غامرة، قلنا على الرغم أنه فيها تجويع للنفس وفيها امتناع الإنسان عن الشراب وعن هذه الأمور المباحة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومع الصيف يطول ذلك الأمر، ولكن هذه عبادة محببة إلى قلبي، بينتظر هذه الأيام حتى يكون طائعا لرب سبحانه وتعالى. قلنا على الرغم من المشاقة التي يجدها ذلك الإنسان، بينتظر الليل قلنا حتى يقوم من نومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم من نومه كان يقوم بنقول فرك عينيه من النوم حتى يضب النوم عن عينيه، يعني مش هيقوم الإنسان كده والله وهو يعني أخذ حظه من النوم، لا، أنت بتقوم من الليل وما زال يعني النوم يلعب الجفون يداعب الجفون، ولكن مع ذلك تقوم تضحي بالراحة. لماذا تضحي بالراحة؟ حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى مذهب لذلك النوم ومنسي الإنسان لهذا التعب الذي يراه على بدنه، فلا ينتبه إلى تعب البدن، ولكن كل بغية هذا الإنسان هو أن يحقق هذه اللذة، لذة العبادة عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيبقى ده حال دايما المؤمن. إزاي نصل مع كل عبادة من هذه العبادات التي نؤديها لله سبحانه وتعالى، نصل إلى ذلك الشعور وهذا الإحساس، مش عبارة عن حمل ثقيل كده موضوع على أعتاق الإنسان يتمنى اللحظة التي يعني ينزل منها ذلك الحملة من على ظهري أو ثقل على ظهري، لا، هو بيتمنى تلك العبادة. أرحنا بها يا بلال، يبقى بيجد فيها الراحة، يجد فيها الراحة، يبقى راحة وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. مؤمن بيفرح بطاعة الله، يفرح بطاعة الله. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة، فرحة حقيقية. أن ده مش رواية بتذكر كده عبارة عن كلمات مرصوصة، لا، دي فرحة حقيقية. للصائم فرحتان، يبقى يا ترى أنت بتجد هذه الفرحة الأولى، أن الفرحة الثانية تنتظرك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، فرحة عند لقاء ربي سبحانه وتعالى بالصوم، وفرحة عند فطري، يبقى عند فطري. قلنا فرحة المؤمن لأن الله تعالى يعني أمده وأعانه حتى أتم عليه تلك الطاعة، وخرج والطاعة كانت كاملة، لم تخدش هذه الطاعة، لم تخدش. يبقى في فرح وسرور، نعم، فرح حقيقي، قلنا هذا فرح حقيقي. وبالتالي نجد أن الإنسان يستشعر لذة وحلاوة تلك العبادة، يجد الحلاوة في حلقي وكذلك حلاوة في قلبي وانشراحا في صدري. يبقى حلاوة في حلقي وكذلك أيضا حلاوة في قلبي وانشراحا في صدري لو أتم هذه العبادة بتمامها وكمالها وكان مقبلا بكليته على ربي سبحانه وتعالى. قلنا يبقى ده معيار، يبقى هذا معيار يقيس من خلال الإنسان مدى أداؤه لهذه العبادة. لسه بنأدي العبادة، لسه الشعور بيننا وبين العبادة مش موجود، شعور قلنا يعني الفرح والسرور مش موجود، نقول لك لابد من المكابدة، يعني نقول كده لابد من المكابدة حتى نستشعر، حتى نستشعر. يبقى ده استشعار نقول لي هيعيش به الإنسان ويصل إليه، وقلنا ده معيار من خلاله، قلنا هذا المعيار لا تصل إليه، قلنا هذا الانشراح وهذه الحلاوة التي تجدها في الحلق و القلب من جراء قيامك بالعبادة لا تصل إلا بعد المكابدة، بعد المكابدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، قال كتاب في عليين، يعني الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ساعات الإنسان بيؤدي الصلاة يبقى أدى كده الطاعة وانتهت، نقول لك لا، دي الطاعة دي عبارة لما بنأدي الطاعة نقول الصلاة، يبقى الصلاة ده هي أساسا وكأنها طاقة محركة للإنسان لغاية لما يأتي وقت الصلاة الثاني. يبقى دي نقول جرعة كده إيمانية، جرعة إيمانية قلنا نسير من خلالها حتى الوقت الثاني. يبقى نقول إن هي عبارة عن يبقى فيها تذكرة وتذكير للإنسان، إحنا بنقف من أداء الله سبحانه وتعالى حتذكر إنسان بوقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الإنسان موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الموقف هو نقول. وكذلك أيضا ما يتلوه الإنسان سواء كان من أذكار في الركوع أو السجود أو الرفع، أو هذه الأذكار التي يقرأها عند القيام من فاتحة الكتاب، أو ما يتلوه من بعض تلك الآيات. قلنا كل دعية أساسا فيها تذكرة، مش عبارة عن كده يعني عبادة فيها أقوال وأفعال بنتممها وتنتهي العلاقة بيننا وبينها بمجرد الانصرف منها. نقول لك لا، يعني دي كده جرعة، يبقى نقول كده دفعة إيمانية، دفعة إيمانية بنأخذها لما بنصلي ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى إذا انصرفنا حصلنا على هذه الجرعة الإيمانية. قلنا تسيرك إلى الصلاة التي تليها، وبالتالي بننتبه أن بعدما ردد هذا اللسان من كلام الملك سبحانه وتعالى وكان مسبحا وكان مستغفرا وكان ذكر الله سبحانه وتعالى، نقول يبقى يتناسب مع الحال أن نعيش جو الصلاة. يعني الإنسان لما مثلا بيذهب إلى عمرة أو حج ويعود بيعيش كده فترة زمنية جو العمرة وجو تلك الطاعة، يبقى نجد كده إيمانيات مرتفعة، وبالتالي نجد إقباله على طاعة ربي سبحانه وتعالى أكثر يعني مما كان الحال قبل الذهاب إلى العمرة. يعني الكلام ده يحدث مع الصلاة، يبقى لما نصلي كده نقولنا المنسوب الإيمان ارتفع. طب لما المنسوب الإيمان ارتفع يبقى هنجد منسوب الإيمان لما بيرتفع مش بيرتفع نقوله ده يعني خاص بالصلاة، لا، ارتفع المنسوب الإيماني هنجد هذا المنسوب يبقى الأساس في كل طاعة من الطاعات التي يؤديها في ذلك التوقيت حتى الصلاة الثانية. يبقى المنسوب الإيماني ارتفع، نقول يبقى والله الذكر الاستغفار التوبة يبقى ده منسوب إيماني يدفعك إلى مزيد من الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، لا لغو بينهما، قال كتاب في عليين. يبقى مداومة الصلاة من غير تخلل ما ينافيها، يبقى نداوم الصلاة، يبقى هذه المداومة، يبقى المحافظة على الصلاة، حافظ على الصلاة، الصلاة الوسطى مكتوب ان انت تحافظ على الاوقات وحافظ على تمامها وكمالها على شروطها على اركانها على واجبات وسنن الصلاة. وبالتالي نخرج من الصلاة قلنا وقد ارتفع المنسوب الايماني. لما ارتفع المنسوب الايماني دايما كده الطاعة يبقى بتدعو اختها، الطاعة كده بتجلب طاعة اخرى، تجلب طاعة اخرى. لذلك بعد الصلاة قلنا يعيش الجو الايماني، يبقى في جو ايماني دلوقتي هو رقى في سلم العبودية والايمان، يبقى في جو ايماني، نقول يعيش مع الصلاة، يبقى الصلاة دي هتعمر لك اللحظات التالية حتى يرد وقت الصلاة الثاني، وبالتالي تنتبه يبقى لا لغو فيها. يبقى اللسان الذي كان يردد من كلام الملك سبحانه وتعالى ما له أن يتكلم بكلام الدنيا، ما له أن يتكلم بكلام الدنيا إلا ما يعود عليه بالنفع في أمري الدنيا والآخرة. قال مدعوة الصلاة من غير تخلل ما ينافيها، قال هذا كتاب في عليين، هذا كتاب في عليين كما قال وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الدرجات، رفع درجات هذا الإنسان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة قال تزيد على صلاته في بيت وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه يعني إلا الصلاة، قال لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد قال كان في صلاة ما كان صلاته هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه، قال ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. فهذه قيود وشروط اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم لحصول الإنسان على ذلك الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيت وصلاته في سوقه 25 درجة. وفي بعض الروايات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في 27 درجة. قال وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يبقى قال لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يبقى ده الكلام ده هو لمن استوفى هذه الشروط اللي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى توضأ في بيته نقول وأحسن الوضوء، يبقى إسباغ الوضوء على المكاره، يبقى وأحسن وضوء قلنا جود وزين هذه العبادة، يبقى مش عبادة تقليدية أو روتينية إحنا حنقوم بأدائها، ولكن نعلم نحن الآن عندما نتوضأ بنتعبد لله سبحانه وتعالى. الوضوء ده عبادة، ومعلوم أيضا هذه المنل والمنح من الله سبحانه وتعالى لمن توضأ. يبقى هذا الوضوء يبقى حتتساقط من خلاله الذنوب والخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا حال الإنسان لو كان على بدن أضران، يبقى لو كان على أعضاء الوضوء كده أوساخ وأضران وقام بغسلها، قلنا يعود الجلد إلى بريقه. قلنا يبقى الكلام ده لما نيجي الوجع عليه عفارة وتراب غبار كده، لما نقوم بغسل الوجه هيعود البريق إلى الوجه، يعود البريق إلى الوجه. قلنا لأن ذلك الماء أخذ ذلك الضرر والأوساخ فأزلها بعيدا عن الوجه، يبقى يعود نضارة الوجه مرة ثانية. يبقى ده الكلام ده وده دي فواقع حياتنا. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نضارة هذه الوجوه عندما يتطهر الإنسان لرب سبحانه وتعالى. فالوضوء ده عبادة، يعني هذا الوضوء عبادة، وبالتالي نقول هذه عبادة، عبادة الصلاة موقوفة على صحة وضوء الإنسان. نقول دي الصلاة، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نجد أن الصلاة موقوف قبول الصلاة على صحة وضوء الإنسان، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا الوضوء ده عبادة، يبقى احنا بيجي ان نتوضا كده اعرف كده دايما، اكد على نفسك انت بتتعبد لله سبحانه وتعالى تتعبد. وبالتالي نجد ان اثر الوضوء هو ما يتعرف من خلال النبي صلى الله عليه وسلم على امتي يوم القيامة. يبقى لما سئل صلى الله عليه وسلم كيف يتعرف على امتي يوم القيامة، نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرانا، ولكن كيف يتعرف عليهم يوم القيامة؟ من اثار الوضوء، عندما نأتي يوم القيامة غرلا محجلين من أثار الوضوء. ونبقى داس كان العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، نقول ده أثر عبادة. وما للعبادة ذاتها كيف يكون ميزان هذه العبادة عند ربك سبحانه وتعالى؟ ألا تستحق عند ذلك أن احنا نجود الوضوء؟ ده هو دي العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. يبقى لابد أن احنا نجود العبادة. فنظارة الوجه عندما تتساقط تلك الخطايا من على وجه الإنسان وهذه الإنسان إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلها تتساقط عندما يتوضأ هذا الإنسان بذلك الماء الطهور كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فصلاة قال ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينظر إلا الصلاة، ثم قال لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، قال وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. بنتخيل كده، يبقى كل مكان الإنسان أو بيت الإنسان مسكن الإنسان أبعد المسجد، نقول كلما كانت الدرجات التي تكتب للصالح أكثر وكذلك الخطايا التي تحط عنه أكثر، يبقى نقول ده والله بينه وبين المسجد 100 متر، ده بينه وبين المسجد يعني أكثر من 500 متر، يبقى نقول يعني يتساوى. إحنا نظن دي مشقة 500 متر، دي حيبقى فيه مشقة عندما يأتي المسجد. نقول كل ده أساسا تجارة، مفيش لحظة أبدا بتضيع. نقول كل خطوة يبقى نرفع اليمنى كده تكتب درجة، نضع اليسرى تحط عنك خطيئة، وما زال العبد في صلاة. قلنا وكذلك ما زلت في صلاة طالما خرجت من بيتك لم تخرج إلا من أجل الصلاة، وكان قد توضأ في بيته فأحسن وضوء، فهو في صلاة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا سرد ذلك بلفظ صريح بنص صريح. ولذلك نجد أنه يعني لا تشبك بين أصابعك ولا كذلك تقوم بفرقعة الأصابع، فأنت في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا منح من رب سبحانه وتعالى ما ينبغي أن تفوت على المسلم العاقل اللبين، يبقى دي منح من رب سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يفوت يعني أي أجر، ونقول من المسلم العاقل اللبين. قال حط عبية عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، قال فإذا دخل المسجد كان في صلاة، دخل المسجد كان في صلاة، ما كان الصلاة هي تحبسه، هو دلوقتي محبوس لحق الصلاة، يبقى محبوس لحق الصلاة. قلنا الإنسان بيأتي دخل المسجد وبالتالي يركع ركعتين يسجد يصلي تحية المسجد ويمكث، يبقى بيمكث ايه؟ محبوس لحق الصلاة، فهو في صلاة، يبقى حاله كده يبقى في صلاة. وبالتالي ما حنجد ممنوع يشبك بالأصابع، ممنوع فرقعة الأصابع، لأن دي أفعال تتنافى مع الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن في صلاة أنت الآن في صلاة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا نقول يعني من أخرى وفضل عظيم الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقيد لك ملائكة ليس لها عمل إلا الدعاء لك بالرحمة والمغفرة، وأن ملائكة ملائكة الرحمن يبقى ليس لهم يعني إلا ذلك العمل والذي محبوسة لصالح الإنسان لصالحك أنت. يبقى لما بتمكث في مصلاك سواء يعني صلى الإنسان ومكث في مصلاك أو كان منتظر للصلاة، هناك ملائكة ربنا سبحانه وتعالى جعل عمل هذه الملائكة لصالح الإنسان لصالحك لصالح هذا المصلي. فلذلك قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم توب عليه، ده دعاء الملائكة. يبقى طلب المغفرة والرحمة وأن الله عز وجل يعفو عن الزلات، والله تبارك وتعالى يغفر الخطايا والآثام. وأن الملائكة ما ليس لها عمل، أقول لك والله أنت عايز الملائكة يزيد لك في الدعاء أمكث في المصلات تبخانشي، ما فيش لحظة أبدا بتضيع، يعني ده مش وقت ضائع، ده هذا ليس بالوقت الضائع، ولكن كل ده وقت مستثمر، هذا وقت مستثمر. وأن تخيل كده يعني ربنا سبحانه وتعالى قيد لك ملائكة، قلنا الملائكة دولت كما بينا يعني ربنا سبحانه وتعالى مدحهم وأثنى عليهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد مكرمون كما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده ملائكة مخصوصة لك أنت عشان تدعو لك بالمغفرة والرحمة، اللهم توب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث، يبقى ما طالما لم ينقض الوضوء وكذلك أيضا يعني لم يأتي في مجلسه قلنا بمنكرات غيبة نميمة أو غير ذلك، يبقى طول ما أنت كده على ذلك الوضع ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك هذه الملائكة ليس لها إلا ذلك العمل. نقول يعني ما لهاش إلا العمل ده، طلب المغفرة والرحمة لك وكذلك أن يتوب عليك ربك سبحانه وتعالى، يبقى نقول منن عظيمة من الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما نيجي نقول أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة، قلنا في منن، المنن دي نجدها في صلاة الجماعة صلاة المسجد لا تجدها في صلاة المنفرد، تجدهاش في صلاة المنفرد. من هذه الصور قلنا أساسا لما الإنسان يصلي في بيته لو صلى في بيته قلنا حيضيع منه، يبقى هذا الثواب في مشي إلى المسجد، ده المشي إلى المسجد ترفع بها درجة وتحط عنك خطيئة، ده مين اللي حيجدها؟ اللي حيذهب إلى المسجد حيجد ذلك الأمر. وأن كذلك أيضا المنفرد في بيته حيحرم من دعاء دخول المسجد ويحرم من دعاء خروج من المسجد، مين اللي هو حيأتي بالدعاء دوت ويأخذ الثواب؟ هو من يأتي ويصلي في المسجد، نقول تحية المسجد، يعني لن ينال ذلك الأمر أو هذا الأجر إلا من أتى إلى المسجد، أما لو صلى منفردا يبقى حنجد أنه لن ينال ذلك الثواب. نقول أنه ينال الثواب أيضا تلبية النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى قال ان احنا نصلي حيث ينادى بالصلاة، فانت بتجيب دعاء ذلك المؤذن، تجيب دعاء ذلك المؤذن، تجيب ايضا اقامة المؤذن قد قام الصلاة، عند ذلك تقوم للصلاة، منفرد كل ده ما يجدهاش، لا يجد ذلك الامر. قلنا بالاضافة انما جعل الامام يتم به فانت بتأتم بامام، وبالتالي نقول ان احنا نصلي خلف ذلك الامام، والامام بيحمل بعض الافعال الانسان لو تركها ناسيا، قلنا لو تركت انت كمأموم واجب من الواجبات يبقى على ذلك نقول الامام يتحمل عنك ذلك الامر، يتحمل عنك ذلك الامر. وكذلك ايضا يسلم على الامام اذا سلم، يبقى نقول ان احنا لما الامام بينصرف الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، احنا بنسلم عليه بس سلامنا بهذه الصوره السلام عليكم ورحمه الله، ده رد على سلام الامام، يبقى بنسلم ردا على سلام الامام، يبقى نجد ان المنفرد يعني لا يكون له ذلك الحظ النصيب. قلنا بالاضافه الى الالفه الى الموده الى امور كثيره جدا، وكذلك بينتفع العبد بصلاه الغير، احنا بننتفع بصلاه الغير، لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على يعني صلاه الجماعه ان تكون في كثره، قلنا لا شك ان ده هنجد ان يعني لو كان هناك رجل صالح تقبل الله عز وجل منه الدعاء يبقى الكلام ده هيعم المصلين هيعم المصلين، فقلنا منح كثيره جدا. طب لماذا تسعى الى حرمان النفس؟ يعني نقول كيف تكون عداوة الإنسان بينه وبين نفسه؟ دي عداوة، قلنا العداوة هي أساسا لتتمنى من خلالها الأذى لهذا العدو، دي العداوة دايما كده، فنقول الإنسان يبقى عدو لنفسه، يبقى نفسك التي بين جنبيك تكون عدوا لها، يبقى تريد أن تحرمها من ذلك الأجر والثواب. إن لو فكر إنسان يعني بشيء من العقل هنجد ان هو يعني كيف يتم ذلك الحرمان، كيف يتم هذا الحرمان. نقول وبالتالي لابد من الانسان ان يكون رفيقا بنفسه. نقول لك والله خليك رفيق رحيم بنفسك، يبقى رحيم بنفسك التي بين جنبي، قلنا تكون امين على ذلك البدن، يبقى تسعى كده ان تنعم هذا البدن، لا تسعى الى تحريقه ابدا. قلنا تفعل معصية كل هذا الامر تعاقب به ويحرق البدن من جراء فعل انسان المعصية. يقول لك لا خليك امين على البدن بتاعك، يبقى تنعم هذا البدن في الجنة وفي رحمة الله سبحانه وتعالى، واياك ان تكون سبب العقوبة او تحريق ذلك البدن بالماء. فكن امينا على نفسك وكن امينا على اعضائك. فلذلك قال فاذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان صلاة يتحمسه، والملائكة يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه او يحدث فيه. قال في رواية اخرى ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. قال فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. يبقى الصلاة في جماعة قال تعدل 25 صلاة، يبقى تعدل 25 صلاة. يبقى نقول إن صلاة الفذ الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة أو ب 25 درجة. في هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، يعني كأن كده المنفرد لما يصلي المنفرد عايز كده ياخد ثواب من صلى في جماعة كأنه يصلي الصلاة دي 25 مرة عشان يعدل يعني صلاة الجماعة، عشان يعدل صلاة الجماعة، يعني عشان احنا نشوف من الرب سبحانه وتعالى. فعلا كل الأمر يتطلب منك انك انت والله يعني تمنح نفسك هذه الفرصة وذلك الثواب، وقلنا عدم حرمان نفس من ذلك. وإلا نجد كده حاول انت في صلاة يعني كسل فيها الإنسان عن صلاة الجماعة، حاول انك انت يعني تجيب ثواب الجماعة، حاول تجيب انك انت ثواب الجماعة، صلي الصلاة دي 25 مرة عشان نعرف كده منن الرب سبحانه وتعالى. والمنح قلنا ثواب جزيل بيعطاه الإنسان بمجرد ايه، نقول لك فين المشقة اللي في الأمر، فين المشقة؟ يقول لك يعني 25 مرة، شوف صلي الصلاة دي 25 مرة عشان تعرف قيمة صلاة الجماعة. يبقى صلاة الجماعة تعدل 25 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. إن صلاها في الصحراء قال يحصل له أجر 50 صلاة، وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة، لأن الجماعة لا تأكد في حق المسافر وجود المشقة. فإذا صلاها منفردا لا يحصل له هذا التضعيف، إنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة 25 لأجل أنه صلاها مع الجماعة، وخمسة عشرون أخرى التي يعني ضعف تلك لأجل أنه أتم الركوع والسجود في صلاته وفي السفر الذي هو مظنة التخفيف. يبقى قال إن هو أساسا يبقى لو صلاها في فلاة يبقى في الصحراء قال أتم الركوع والسجود بلغت 50 صلاة، يبقى تساوي كده 50 صلاة. الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، ولو صلى جماعة دي في فلاة يبقى نقول في صحراء أو في سفر يعني فتم الركوع والسجود بلغت 50 صلاة. يجود العمل، قلنا لأن السفر مظنة التخفيف، السفر دايما يبقى مظنة التخفيف، لأنه لك جود العمل، لو جودت العمل ده يبقى نقول الجائزة تتضاعف، الجائزة بتتضاعف كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم. قال باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم. ثم ذكر رواية عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال تقيد بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمن يوم القيامة في قوله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال وجه المنافقين في قول انظرونا نقتبس من نوركم. يبقى بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قلنا زي ما كان ماشي إلى طاعة رب سبحانه وتعالى في الظلم الحالكة وأن بيتحمل ذلك الأمر، قلنا يبقى المقابل كده زي ما أنت مشيت في الظلمة ربنا سبحانه وتعالى حيمنحك النور التام يوم القيامة، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه أساسا الصائم يدخل من باب الريان؟ باب الريان ليه هيدخل من باب الريان؟ قلنا كنتيجة لأنه أمسك عن الطعام والشراب، فكان في تعطيش النفس وتجويع النفس لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فكان الجزاء من جنس العمل، زي ما هو حرم نفسه من الطعام والشراب، قلنا مع وجود شهوة الإنسان للطعام وكذلك حاجة الإنسان للماء، ولكن أمسك لله سبحانه وتعالى، فكان المقابل يدخل من باب الريان، من باب الريان هنا نفس القضية، زي ما هو مشى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ولم نعد تلك الظلمة الحالكة، وعلى ذلك نقول إنه هو حيبشر بالنور التام يوم القيامة، جزاء على فعله. ونقول دايما كده يعني إياك وأن تظن إن أي فعل بيفعل الإنسان من الممكن أن تضيع عند ربك سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الإنسان ويكرم الإنسان ويحفظ على الإنسان الأعمال ويجازى بها الإنسان يوم القيامة. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، يبقى تحسن العمل كده يبقى هذا الأجر محفوظ لك عند ربك سبحانه وتعالى، توفاه بكامله عند ربك سبحانه وتعالى. فبشر المساكين في الظلم، في الظلم مساجد بالنور التام يوم القيامة. قال هذا تقييد يوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمن يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم بأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يتم النور بدعهم لغاية لما يدخلوا إلى الجنة. ثم ذكر لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يكون مشي الإنسان إلى الصلاة، فقال أبو داود رحمه الله باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة، قال باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. ثم ذكر رواية عن كعب بن عجرة أن عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه ويريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي، قال مشبك بيدي فنهاني عن ذلك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامد المسجد قال فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. يبقى وانت ماشي كده يبقى من بيتك إلى المسجد بعد ما توضأت أحسنت الوضوء ولم تخرج من بيتك إلى المسجد، وإن كل خطوة ترفع بها درجة حط عنك خطيئة وأنت في صلاة، يبقى كذلك أنت في صلاة، وبالتالي ممنوع تشبك الأصابع وممنوع أنك أنت تفرق الأصابع أنك في صلاة، يبقى نقول أنك أنت حالك حال المصلي، المصلي حال الصلاة ممنوع أن يشبك بين أصابعه وممنوع أنه أن يقوم بفرقعة الأصابع، فكذلك طالما أنك أنت محبوس لأجل الصلاة نفس الحكم، طالما أنك أنت خرجت من بيتك بهذه الصورة يبقى نقول لك هذه المنح، وكذلك ممنوع أنك أنت تشبك بين أصابع أو تفرق الأصابع. لذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، يبقى لم يخرج من بيته إلا من أجل ذلك الأمر، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال حضر رجل من أنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما يحدثكموه إلا احتسابا، يبقى بيحتسب الأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى، ويبقى لابد أن يكون لك نية حتى وإنت بتتحدث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تذكر حكم الأحكام لازم يكون لك نية تحتسب هذا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لم تقصد بذلك لا رياء ولا سمعة ولا منزلة عند القوم ولا مدح ولا ثناء، ولكن لا تقصد بذلك إلا أن هذا أجر يعقد لك ويكتب لك عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى قال هذا الرجل لما حضر الموت قال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، قال لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، قال فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإذا أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. ننظر كده إلى منح الرب سبحانه وتعالى، منح الرب سبحانه وتعالى. قال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، قال لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئا، قال فليقرب أحدكم أو ليبعد، إما أنت تقرب مسافتك يعني مسكنك، يا ترى بعد ما نسمع المنحة دي والفضل يبقى أنت عايز مسجدك يبقى أو بيتك قريب من المسجد ولا بعيد؟ لا بعيد، قلنا بعيد عشان ناخد هذا الحظ والثواب، قلنا كل خطوة نرفع بها درجة ونحط عننا بها سيئة. وكذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى طريقة مشي الإنسان، نقول الطريقة المشي، نقول هذه طريقة موصوفة من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى الخطوة يعني وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي نمشي. قال أن المسلم مما يأتي للصلاة يأتي عليه السكينة والوقار، يأتي عليه السكينة يمشي الخطوة المعتادة، يبقى لا نقول تتباطأ ولا تسرع الخطوة، ولكن نقول تمشي بالخطوة المعتادة، تمشي عليك السكينة والوقار حتى وانت جاي الصلاة، وانت جاي الصلاة يبقى عليك السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى بنتعلم طريقة المشي، السنة نقول علمتنا، يبقى حتى طريقة المشي للصلاة السنة علمتنا طريقة المشي للصلاة. مفترض كده ان دايما كده نقول استعبرنا، نقول هكذا علمتني السنة، يعني هكذا علمتني السنة اي امر من حياتنا، هكذا علمتني السنة. ابحث كده عن اي امر انت تريد ان تفعله، انظر للسنة، تجد السنة تعلمك ولا تمشي ازاي، تتكلم ازاي، تتعامل ازاي، اي صورة من الصور، اي صورة من الصور. يبقى نتخيل كده، ده قلنا السنة اتت كده، ده في دخول الانسان للخلاء، خروج الانسان من الخلاء، يعني كل ده السنة اتت لنا به. يعني نقول كيف ننام، كيف نستيقظ، ازاي ناكل، ازاي نشرب، ازاي نمشي، ازاي نتكلم، يعني كل دي السنة علمتنا الكلام ده. فنقول دايما هكذا علمتني السنة، يعني هو بس بينقصنا النظر الدائم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول يبقى الإنسان كده يتعبد لربي، يبقى لما أنا ماشي بالصلاة كده أمشي على السكينة والوقار. ليه على السكينة والوقار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسلم يأتي للصلاة عليه السكينة والوقار. وكذلك أيضا أحرص ما أكون على مسألة إن إيه أتوضأ في بيتي، وبالتالي نقول المسلم إزاي يفكر. نقول بعض الأيام تنقطع المياه فبنأتي المسجد نتوضأ، نقول لك إزاي تفوت منك الفضيلة ده، هي قلنا لو انقطعت المياه يبقى لابد في أن يكون ماء مخزون مخصوص للكلام ده هو. يبقى نقول لك لازم كده، يبقى أنا منتبه ابتداء كده، احنا اعتدنا الماء موجود على طول، لكن بيجي يوم مقطوعة المياه، ماذا نفعل، كيف نصنع، هنقول يعني فتش مش هنجد مياه، نقول لك لا، لابد حتى لو كانت المياه كده، نقول بقى لها سنة لم تنقطع، بقى لها سنة أكثر من ذلك أقل من ذلك، في ماء مخزون كده، الماء ده المخزون يبقى أستعمله عند الوضوء لو انقطعت المياه، حتى لا أخرج من بيتي على غير وضوء. يبقى نقول الكلام دوت انتهى عندنا، أخرج من بيتي على غير وضوء، نقول يبقى هذا كلام منتهي تماما. قلنا ليه؟ لأن احنا خزننا الماء اللي هنستعمله عند الانقطاع، فضيلة لا تذهب عنا. قول مع ان يعني نتوضأ في المسجد وخلاص انتهت القضية، قول لك لا، يعني المسألة مش محتاجة كده من قمرة ومغمرة، قول لك دي مرة من المرات، ده انا بقالي سنة كاملة بتوضأ بيتي، يعني لو جات على مرة يعني اقول لك يعني ده هي العلاء الحسن التي تثقل بها الميزان، العلاء الحسن. فساعات الانسان ينظر ان هو عمل اعمال طاعات كثيرة وبالتالي مش هتيجي على المرة ده هي، لا، قلنا الانسان لا تلتفت على ما فعلت من اعمال، ما تلتفتش، التفاتك دايما نظرك الى الامام، نظر المسلم ده للامام، الحسنه اللي احنا بنعملها ما بنبصش خزننا ايه، يعني ده كلها في رصيد في رصيد الحسنات، دي مدخرات الانسان من الحسنات، ما بنبصش انا خزنت ايه. لقد يستكثر الانسان ولا تمنن تستكثر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فما تستكثرش على نفسك، لكن نظرك دايما الى الامام. نقول دايما نظري، ما اقولش والله انا جمعت قديم المال، لا، ده يعني لو نقول طول ما احنا سايرين كده احنا سايرين للامام، الى الامام، وبالتالي يبقى علي ان انا اقوم بتحصيل الحسنة، مفيش حسنة تتفلت منه. فلازم نفكر، المسلم يبقى مفكر كده، يفكر في الحال، لو انقطعت المية، او سألتك لو انقطعت المية، اقول لك والله مش مخزن المية، طب ليه مش مخزن المية الوضوء، قلنا تضيع عنك الفضيلة ليه ازاي، ليه تضيع الفضيلة، تتخيل كده كم خطوة انت هتخطوها وترفع بك درجة تحط عنك خطيئة، بالاضافة انك انت في صلاة، بالاضافة انك في صلاة. فلذلك كما قال يعني فليقرب أحدكم أو ليبعد، قال فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، لو جيت المسجد وصليت في جماعة الله عز وجل يغفر لك. قال فإن أتى المسجد وقد صلى بعضا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك. يبقى لو جاء وكان مسبوق في بعض الصلاة فعلى ذلك نقول والله اللي أنت تصلي ما أدرك وتتم طبعا ما فاتك، يبقى كان كذلك غفر لك أيضا. يبقى اللي حضر الصلاة من الأول يبقى غفر لك، اللي حضر بعض الصلاة وأدرك بعض الصلاة كده والبعض الآخر كان مسبوق فيها أتى منه يبقى غفر لك. قال فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، منحة من الرب سبحانه وتعالى. ساعات الإنسان كده يعني مثلا استيقظ متأخرا، ف فعلى ذلك لما نظر في الساعة قال يعني لو أنا حضرت لو جيت هيكونوا خلصوا الجماعة، فعلى ذلك صلي في بيت. أقول لك لا، تعال المسجد، حافز، حافز ده بيدفعك أنك أنت تيجي المسجد حتى لو صلوا، حتى لو صلوا، حتى تأخذ المنح ده، هي هذه منح أيضا. تقول يعني لو أنت الإنسان نزل من بيتي كده لم يخرج إلى الصلاة وغلب على ظن أن هم قد انتهوا من صلاتهم، نقول لك تعالى كل برضك المنح دي أتاخدها وانت ذاهب إلى المسجد، وانت ذاهب إلى المسجد. ده بالإضافة أنك أنت لو أتيت للمسجد وصلوا الله تبارك وتعالى يغفر لك أيضا، حالك كحال اللي حضر الصلاة من أوله. يقول لي حوافز، دي كلها حوافز، يفوت منك إزاي؟ فساعات الإنسان كده ينظر خلاص ده هم يعني نكون غالب الأحوال نكون صلوا، يقول لك تعالى برضك المسجد، تعالى المسجد. قلنا حتى لا يعتاد الإنسان على الانقطاع عن المسجد، قلنا يبقى ده حافز عشان ما تنقطعش عن المسجد، لأن هي المسألة بتبقى أول مرة، أول خطوة، يبقى يعني توجد العذر لنفسك، وبالتالي يبقى احنا دخلنا في مسألة الأعذار والمبررات. نقول لك لا، عشان تقطع الأمر ده تماما حتى لو صلوا تأتي، والله وجدت من تصلي معه فبيع ونعمل، لم تجد غفر لك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الرواية الباب التالي، وباب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها، قال باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلى وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم أو من أجورهم شيئا. منح ربنا سبحانه وتعالى، أقول هذه منح من رب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه، ودائما ننتبه كده، ننتبه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء، ما فيش رواية تفلت منها الكلام ده، توضأ يحسن وضوء في البيت. قال ثم راح فوجد الناس قد صلوا قال أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلىها وحضرها. يعني نقول إحنا بنتعامل مع رب كريم، يعني بر الرحيم سبحانه وتعالى، هذا فضل رب سبحانه وتعالى، يعاملنا سبحانه وتعالى بالإحسان والفضل، قلنا عشان نعرف فعلا المطلوب إن إحنا نحسن في عبادة الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحسن إلى عباده. قلنا والله المسألة لو أنت ما حضرتش جماعة خلاص تخش ثواب الجماعة، ممكن تكون أخذت ثواب المشي، وقلنا ثواب الدعاء الدخول، وحتبقى أخذ دعاء الخروج، وبالتالي صلاة منفرد، فحكم الصلاة المنفرد نقول صلاة الجماعة هتفضل هذا إيه صلاة المنفرد ب 27 درجة، فده صلاة منفرد، ده الظاهر فيما إيه يبدو لنا، ولكن نجد هذه منح، ذلك فضل الله يتيه من يشاء، واسألوا الله من فضله، سأل الله من فضله، وبالتالي نقول يبقى كده احنا لو وزناها بالمقاييس المادية نقول ملوش إلا ذلك الأمر، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، قال لا ينقص ذلك من أجرهم أو من أجرهم شيئا، مفيش نقصان للأجر، أجرك كامل بتاخده. وأن لوجود الحرص، وأن يعرض عارض للإنسان، عارض للإنسان، ممكن الإنسان يهيأ كده تماما للنزول لصلاة الجماعة، قلنا يصاب يحتاج إلى أن يدخل إلى الخلاء، يحتاج أن يدخل الخلاء في تلك اللحظة، لو دخل الخلاء ثم جدد ذلك الوضوء، قلنا كل ده الوقت، قلنا حيجعل الإنسان يتأخر، ولكن نقول تأتي إلى المسجد أيضا، بتأتي إلى المسجد، حبسك حابسه، أو قم قلنا مستيقظا من نومي، يعني أخذوا غفوة، فعلى ذلك نقول تأخر، نقول أتي إلى المسجد. أجرك هتاخده كامل بإذن ربك سبحانه وتعالى، أجر الإنسان يتخذ كامل تماما، يبقى ده عشان نعرف إحسان الرب إلينا، يعني الله عز وجل أحسن إلى عباده، أحسن سبحانه وتعالى. طب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى أنت تحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى مش في المسألة دي فقط، لكن نقول خلق الإحسان ده يبقى خلق، هذا خلق عند الإنسان، نقول تحسن في عبادة الرب سبحانه وتعالى، تحسن مع نفسك، تحسن أيضا مع الخلق. الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صور، قلنا الصور دي إحنا نرى أن هي ما يبقاش فيها إحسان، لكن لما نبه بهذه الصور أن دي فيها إحسان دون ذلك، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، نقول ده إنسان يعني قاتل عمد وحيوجب عليه القصاص وحنقيم عليه القصاص، قلنا ده قاتل، ده مجرم، هذا مجرم عنه، ولكن تحسنوا القتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب إزهاق النفس يبقى خلاص بأحد آلة، بأسرع آلة، يعني مش مطلوب التعذيب، ده مطلوب إزهاق النفس. فلذلك قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى في إحسان الذبحة قال لنا نعمل إيه؟ هتحد الشفرة وبعد ذلك تقوم بذبح ذلك الشاء وغير ذلك. تحد الشفرة مأمور انت بكده، مع ان ده حيوان، احنا نقوله كده ده حيوان، ولكن لابد الإحسان. انت هو حيوان لكن انت عندك إحسان، خلقك الإحسان، قلنا حتى مع الحيوان، حتى مع الحجر، حتى مع الشجر، حتى مع الكافر، قلنا حتى مع يعني من أوجب الله عز وجل عليه الحد كنتيجة القتل وغير ذلك. يبقى تحسن، والإحسان هو في تنفيذ أوامر رب سبحانه وتعالى. كده والله الإحسان على كل شيء، يبقى الإحسان كده في تنفيذ أوامر رب سبحانه وتعالى. فده إحسان الإنسان مع ربي، إحسان الإنسان مع نفسه، وإحسان الإنسان مع الخلق. ثم يأتي بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله،